وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا له أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا له أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

والعزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ooh. أشد خلقا

على عباده. يسألونك عن الساعة Thank you. الله أكبر الله أكبر يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيام موسيها أنت من ذكر يسألونك عن الساعة أيان موتيها يسألونك عن الساعة أيان موتيها Oh. Oh, my God. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب النيك ملك النيك إله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you.

لا نفرق بين أحد Thank you. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. الفاتحة.